كلم يوم انا اشوفك بالحلم وفرحت من ما رضيت تعوفني بالحلم ومكيف وطرت بروحك شلون لو اجيب وجهي وتشوفني يجوز يوقف قلبي ذا مرت تفوت مو بعيدة أنا ذا شوفك أموت يجوز يوقف قلبي ذا مرت تفوت مو بعيدة أنا ذا شوفك أموت جرح صاير واللي عرفوني جاو هناني فرحة صارت ما يوصف الكلام وجاو هنا وناس ما يعرفوني هم يجي يوم أشوفك من جديد لهالسماء صدق علي انت بعيد هم يجي يوم واشوفك من جديد لهالسما صدق علي انت بعيد حلم عندي سوى رجايا الحبيب ومن صدق هالمرة بعد صار كم يوم انا اشوفك بالحلم وفرحت من ما رضيت تعوفني صار كم يوم الدمع مني يسيل حتى دمعي هم حس مشتاق لك حتى هاي عيون تسألني عليك وكل شي بي صار هم يحتاج لك رحت مني وانا روح بين يديك حتى قلبي يا المحيب يسأل عليك رحت مني وانا روح بين يديك حتى قلبي يا المحيب يسأل عليك جرح صار